هذا أيها الإخوة هو الشرط 32 من تفسير سورة النساء. منها بيان عظمة الرب، بيان عظمة الرب بقوله إن. فإن قيل هل تعظيم المتكلم نفسه صفة مدح أو صفة ذم؟ نقول أما بالنسبة لله عز وجل فهي صفة مدح لا شك، لأنه جل وعلا هو المتكبر المتعال المستحق للحمد والمدح. أما من الإنسان فهذا فيه تفصيل، قد يكون من المستحسن أن تعبر عن نفسك بصيغة التعظيم إذا كان في ذلك إهانة للأعداء وبيان لمنزلتك، فإن التعظيم في هذا المكان أمر مهم، أمر ممدوح، أمر ممدوح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مشية الخيلاء: إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. ولما كانت رسل قريش تأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، كان المغيرة بن شعبة واقفا على رأسه ومعه السيف، وهذا تعظيم ينهى عنه. الرسول كان يأمر المصلين خلف من كان قاعدا أن يصلوا قعودا، لكن في هذا المقام لإغاظة الأعداء كان ممدوحا، كما أنه عليه الصلاة والسلام في تلك الحال كان إذا بصق البصاق يتلقاه الصحابة رضي الله عنهم بأيديهم يمسحون بذلك وجوههم وصدورهم. ولم يكن يفعل هذا في كل حال، لكن إغاظة للكفار، وكانوا يقتتلون على وضوئه. وقد أثر هذا في رسل قريش، لما رجع إلى قريش ماذا قال؟ قال: دخلت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحدا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا عليه الصلاة والسلام، وكان لها تأثير. المهم أن من التواضع أن يذكر الإنسان نفسه بصيغة المفرد، لكن في مقام ينبغي فيه أن يكون معظما لنفسه معتدا بشخصه، فإنه ينبغي أن يذكر اللفظ الدال على التعظيم. ومن فوائد هذا الحديث، من فوائد الآية، علو الله عز وجل، علو الله لقوله أنزل، والنزول ما لا يكون إلا من علو، والقرآن كلام الله، فإذا كان القرآن نازلا لزم أن يكون المتكلم به عاليا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لقولها أنزلنا إليك الكتاب. فإذا قال قائل: هذا الاستدلال ممنوع، لأن الله قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال: وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج، وقال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، وكل هذه مخلوق، فلا يلزم من إنزال الله شيئا يكون غير مخلوق. فالجواب أن يقال: هذه أعيان قائمة بنفسها منفصلة عن منزلها، أليس كذلك؟ ها؟ بلى. أما القرآن فهو كلام، والكلام ليس عينا قائمة بنفسه، بل هو وصف للمتكلم، فإذا كان الله أنزله لزم أن يكون الله فوق. وبهذا بطلت شبهة الجهمية والمعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة المنقبة العظيمة لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب. ومن فوائدها جواز كتابة القرآن، وهذا أمر متفق عليه بين الأمة، بل قد تكون كتابته واجبة، ولكن على أي وجه يكتب؟ أبالحروف اللاتينية أم بالحروف العربية وبالخط الكوفي أو الخط الفارسي أو بأي شيء؟ أحسن ما يكتب فيه أن يكون على الحرف العثماني، هذا أحسن ما يكون. لكن هل يجوز أن يكتب على غير هذا الوجه بالقواعد المعروفة عند الناس، مثل الصلاة نكتبها لام ألف بعد هاء، الزكاة كذلك، أو أن نكتبها على الحرف على الخط العثماني؟ للعلماء في ذلك قولان بل ثلاثة. الأول أنه يجب أن يكتب بالخط العثماني وإن خالف القواعد المعروفة العرفية، والثاني يجب أن يكتب حسب القواعد العرفية حتى لا يخفى على العامة، لأن العامة لولا أنهم يتلقون الزكاة من أفواه العلماء بهذا اللفظ لنطقوا بها حسب الكتابة إيش الزكوت، نعم، وكذلك الغدات وأمثاله. فيجب أن يكتب بالخط العرفي حتى لا يشبه الناس. والقول الثالث التفصيل، إذا كان المقصود التعليم فليكتب بالخط العرفي لأنه أقرب، وإذا كان المقصود التلاوة ونحن نتكلم أو نكتبه لقوم يعرفون القرآن تلاوة فيكون بالخط العثماني. ولم نرى أحد جوز أن يكتب القرآن بشكل قصور أو سيارات، أو مثل إذا كتب والطير كتب بصورة طائر، نعم، الجبال يكتب بصورة جبل، نون والقلم وما يسطرون يكتبها بصورة نون، هذا ما رأينا أحد فعله، وهو إلى الاستهزاء بكتاب الله أقرب منه إلى التعظيم. والتعظيم له حدود، لا بد أن يكون بالحدود الشرعية. أرأيت لو قال قائل أنا أريد أن أقدس الكتاب العزيز وأحمله في جيبي حتى في موضع قضاء الحاجة لأن أنا أحب القرآن، قل له معي دائما، ماذا يكون؟ يصح هذا ولا ما يصح؟ لا يصح، لأن يعني التعظيم في حدود. تكتب مثلا على جدرانك قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما تقرأ؟ إذا يراها الإنسان ما يقدر يقرأها لأنها مصومة على شكل قصر، على شكل قصر، وربما تكتب على شكل البيت الذي كتبت في مجلسه، هذا لا يقبله عاقل. لكن مع الأسف أن الناس الآن صاروا يتعبدون الله تعالى على غير بصيرة، ولا أظن إن شاء الله أن الحامل لهم على هذا امتهان القرآن، ولكن الحامل لهم على هذا محبة القرآن فيما نظن والعلم عند الله، لكنهم أخطأوا الطريق. وكم من إنسان أراد خيرا لكن أخطأ في المنهج والمسير الموصل إلى هذا الخير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وصف القرآن بما لا يدع مجالا للشك أن التمسك به هو الخير للأمة، لقوله بالحق، فإذا أرادت الأمة العز والتمكين والنصر فلتكن قائمة بالقرآن الكريم، لأن القرآن نزل بالحق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات العلل في أفعال الله الشرعية والكونية. من أين تؤخذ؟ من قوله لتحكم، لأن اللام للتعليل، ولا شك أن تعليل الله عز وجل، أن تعليل أحكام الله عز وجل ثابتة ثبوتا قطعيا لا إشكال فيه، وأنها من تمام صفاته. وقد أنكر قوم أن يكون فعل الله تعالى أو حكمه لحكمة، وقالوا إن أفعاله ما لا حكمة، لأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولأنه يفعل لمجرد مشيئة. لكنهم أخطأوا بما استدلوا باستدلالهم، وأخطأوا بحكمهم، لأننا لو رفعنا الحكم عن أفعال الله وأحكامه لكانت أحكامه وأفعاله لعبا ولهوا ولغوا. والله عز وجل يقول: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ويقول عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ويقول جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ويقول تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الأفعال بلا حكمة لعب وله وسدى وعبث. والغريب أن استدلالهم العقلي، نعم استدلالهم بالآية لا يسأل عما يفعل، أيضا الآية دليل عليهم في الواقع، الآية دليل عليهم، لأنه لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته. أفعاله كل ما تحتاج إلى سؤال معروف حكمتها واضح، وقد تخفى علينا، لكن هذا هو الأصل، أنهم أما نحن فنسأل. وأما تعليلهم بأنه لو كان يفعل لحكمة لكانت تفعله واجبة، لأن الحكيم يجب أن يتبع ما تقتضيه الحكمة، فنقول: وليكن ذلك، وليكن هذا، لكن من الذي أوجب عليه هذه الأفعال؟ من هو؟ الله. كتب ربكم على نفسه الرحمة إن علينا للهدى، التزم الله بالهدى والبيان للناس. وأما الملك فقال: وإن لنا للآخرة والأولى. أظن جاوبت الأسئلة. نعم. نعم. كيف؟ الإنسان حارس وهمة، كل إنسان حارس وهمة، لا بد أن يكون لك همة، ما يمكن الإنسان يجد من دون همة أبدا. وش يسوي؟ لا بد أن ينظر، إذا كان عاقلا يحاسب نفسه ينظر أيهم أكثر حسناته أو سيئاته، لأنه حتى في حال الغفلة التي ذكرت سيكون غافلا حتى عن الرجاء والخوف. نقول يا شيخ أن الغاية من إنزال الكتاب، الغاية الأولى من إنزال الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم هي الحكم بين الناس؟ لا، لأن هذه توطئة لما سيأتي، والله قال: ليتدبروا آياته، كتاب أنزلناه إليك مبارك يتدبروا آياته وليتذكروا إلا بعد. لكن هذه توطئة لما سيأتي. كل حال إذا قلنا ليتدبروا آياته، فإذا تدبروا آياته من جملة ذلك أن يحكموا بما تقتضي. ارفع صوتك. إيش؟ مما يجعل النصارى غيره طاعة لا أبدا، هذا من بلاغة القرآن، لأن تكلم المخاطئ، لأن صيغة الخطاب بصيغة الغائب من المتكلم غالبا تكون العظمة، كان يقول الملك يأمر بكذا وكذا، الملك يأمر بكذا وكذا، وأيضا موجود الآن في المراسم الملكية: نحن فلان من فلان، ويذكر. نعم عبد الله العوفي. الله إليك، إذا ذكر مثلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم على صيغة الضمير بأن أنزل إليك، أو مثلا يعني وأحكم بينهم بما أراك الله، لتحكم لتحكم بين الناس بما أراك الله. لا وأحكم بينهم بما أنزل الله. إيه نعم. الصلاة عليه من السامع كما تتأثر فيما لم يذكر مضمرا، وهل يشمله الظاهر أن المراد الاسم إذا ذكر اسمه، أما الضمير فلا أظن كذلك. هل نأخذ من هذه الآية أن الصلاة عليه من السامع ما وصلنا؟ بعض الناس يقول الشيخ أنا تسمع الله في يقول. نعم. ما سمع مباشرة. أي نعم. هذه من باب التجوز. من باب التجوز. مثل ما يقول أمثل الله يقول كذا وكذا. نعم. الأسئلة. نعم. كفاية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لم نكمل فوائد الآية السابقة، وهي قوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله، أليس كذلك؟ ففيها فوائد، منها تفويض الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم بين الناس بما أراه الله. ويتفرع على هذه الفائدة أن له أن يجتهد وهو كذلك. ثم إن لم يكن اجتهاده موافقا للواقع فلا شيء عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليستقل أو ليستكثر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خاص أن يكون مخاصما للخائنين بقوله ولا تكن للخائنين خصيما. ويتفرع على ذلك أنه لا يحل للمحامين أن يتولوا مهنة المحاماة من أجل الانتصار لمن وكلهم لا للحق، كما هو شأن كثير من المحامين اليوم، تجده يحامي عن الشخص في المخاصمات ما لا من أجل أن يصل إليه الحق، ولكن من أجل أن يغلب فيعطى ما شرط له. ومن فوائد هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، وهذا يعلم بسبب نزول الآية. وسبب نزول الآية أظن أن قلنا لكم، ها؟ لا. طيب، أن رجلا من الأنصار قيل إنه منافق والله أعلم سرق درعا وأخفاه، ولما علم أن الناس علموا بذلك حمله ووضعه في بيت رجل آخر قيل إنه يهودي وقيل غير يهودي، من أجل أن يتهم هذا الذي جعل في بيته. ولما أحس قومه بأن الأمر بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهبوا إليه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا إن صاحبنا لم يسرق وإنما السارق غيره، يريدون أن يبرئه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك حتى يبرأ، لأنهم قالوا له إن لم تبرئ فإن الناس سوف يتكلمون فيه، لكن إذا جاءت براءته من عندك أسكتت الناس. فهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لثقته بأصحابه وعدم ثقته باليهود، على قول أكثر المفسرين أنه أي الذي وضعت في بيته هذه السرقة كان يهوديا. فأنزل الله عليه هذه الآيات، فلهذا قال لا تكن للخائنين خصيما. ومعنى خصيما أي إيش؟ أي مخاصما لهم. وفعيل تأتي بمعنى مفعل، مثل قول الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هدوء. السميع بمعنى المسمع. ثم قال تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. نعم. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. استغفر الله أي اطلب مغفرته، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، يعني إسقاط الإثم، إسقاط العقوبة عنه. إن الله كان غفورا رحيما، الجملة صلتها بما قبلها تعليل، التعليل. استغفر الله لأنه جل وعلا يغفر ويرحم كل من استغفره وطلب رحمته. يستفاد من هذه الآية الكريمة أن هم النبي صلى الله عليه وسلم وميله إلى هؤلاء فيه شيء من التقصير، ولهذا قال الله له استغفر الله. فيؤخذ منها أنه يجب على الحاكم أن يتأنى في الحكم وأن لا يتعجل بل يتريث، لا سيما مع وجود قرائن. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمكن أن يقع منه الذنب، وهذا هو الحق، وأنه يمكن أن يقع منه الذنب إلا ذنبا ينافي مقتضى الرسالة، مثل الخيانة والكذب وما أشبه ذلك. وقال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن يذنب، وأن المراد بذنوبه ذنوب أمته، أو أن المراد بذلك تعليمه ليتعلم الأمة أو لتتعلم الأمة، ولكن هذا ليس بصحيح. أما الأول فإن الله تعالى قال استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والقرآن منزه عن التكرار، لأن لو قلنا استغفر لذنبك أي ذنب أمتك أي ذنوب أمتك لكان قوله وللمؤمنين والمؤمنات تكرارا لا فائدة منه. وأما كونه نبيا فلا يمكن أن يذنب، فنقول إن الذنب إذا تلته التوبة فقد يكون الإنسان بعدها خيرا منه قبلها. فهذا آدم عليه الصلاة والسلام كان من الأنبياء فأذنب، فصارت منزلته وحاله بعد الذنب أكمل منها قبل الذنب، لأن الله تعالى قال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. نعم النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يقر على ذنب بخلاف غيره، بمعنى أنه إذا أذنب فلا بد أن يستغفر بتنبيه الله له أو بتنبهه هو، أما غيره فليست له هذه الميزة. وهذا يظهر به الفرق بين الأنبياء وغيره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين من أسماء الله، وهما الغفور والرحيم. فبالغفور زوال المكروه، أي زوال آثام الذنوب، وبالرحمة إيش؟ حصول المطلوب، أن الله ييسر الإنسان لما يكون به، لما تكون به رحمة الله. ومن فوائد هذه الآية ما استنبطه بعض العلماء من أنه ينبغي لمن استفتي أن يقدم بين يدي فتواه الاستغفار، لأن الله قال لتحكم ثم قال واستغفر الله، ولأن الذنوب تحول بين الإنسان وبين معرفة الصواب، كما قال تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهم لم يقولوا إن القرآن أساطير الأولين إلا لأنه حيل بينهم وبين معرفة حقيقته بسبب إيش؟ ذنوبهم التي رانت على قلوبهم. وهذا القول وجيه، أن الإنسان إذا أراد أن يفتي أن يقدم بين يدي فتواه الاستغفار، لا سيما إذا التبست عليه المسألة واشتبه عليه الحكم، فهو يدعو بذلك، وكذلك يدعو بقوله اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. قوله لا تجادل لا ناهية، والمجادلة هي مماراة الخصم من أجل الظهور عليه، مماراة الخصم من أجل الظهور عليه، سميت بذلك إما من الجدل وهو فتل الحبل وإحكامه لأن المجادل يحكم حجته، وإما من الجدالة وهي الأرض وكأن المجادل يطرح خصمه على الأرض حتى لا يكون به حراك. وعلى كل حال فهي الممراة والمدافعة من أجل الظهور على كمال. هيا ما بالك اليوم أتريد أن تتوضأ؟ طيب ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. والنهي عن المجادلة هل يستلزم وقوعها؟ الجواب لا، قد ينهى الإنسان عن الشيء وإن لم يقع، لكنه قد يقع، ينهى عن شيء متوقع غير واقع. فلا يلزم من قوله تعالى ولا تجادل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جادل عنه. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم أي يطلبون لها الخيانة فيوقعونها فيها، وهم هؤلاء الذين قالوا إن صاحبنا لم يسرق وإن السارق هو اليهودي. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، وإذا كان الله تعالى لا يحب من كان خوانا أثيما فإنه لا يجوز الجدال عنه أي عن هذا الخوان الأثيم، لأن المجادلة عنه مضادة لله عز وجل، لأنها تأييد له مع أن الله لا يحبه. وقول خوانا، خوانا هذه صيغة مبالغة، فيحتمل أن تكون على بابها وأن الله لا يحب كثير الخيانة، ويحتمل أن تكون للنسبة فلا يلزم منها الكثرة، ويكون المعنى إن الله لا يحب من كان ذا خيانة، من كان ذا خيانة. وفعال تأتي للنسبة كقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، أي بذي ظلم، وليس المعنى بكثير الظلم، لأن الظلم منتفع عن الله تعالى قليله وكثيره. إذن أيهما أرجح؟ أنها للنسبة، أي لا يحب من كان ذا خيانة، أثيما أي مكتسبا للإثم. والخيانة والإثم تنطبق تماما على هؤلاء الذين خانوا هذا اليهودي وآثموا بالسرقة، فهم جمعوا بين أمرين، بين الإثم بالسرقة وبين الخيانة بإلصاق هذا العمل في غيره. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد: أولا، النهي عن معاونة الآثم، وهذا مطابق لقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من أين يؤخذ؟ من قوله: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. ومن فوائدها أن اهتداء النبي صلوات الله وسلامه عليه بتوجيه الله تعالى وإرشاده لقوله: ولا تجادل، فإن هذا توجيه من الله عز وجل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام أن لا يجادل عن هؤلاء. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخائن لغيره خائن في الحقيقة لنفسه، حيث أوقعها في المآثم والخيانة، فلا يظن الخائن الذي يكتسب بخيانته ما يكتسب، لا يظن أنه رابح، بل هو خائن من؟ خائن نفسه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من غش فليس منه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات محبة الله. القاضي منين تؤخذ؟ هذا نفي للمحبة. هذا نفي للمحبة، كيف يكون الدين على إثباتها؟ لأنه لما نفاها عن الخونة دل على ثبوتها للأمنة. وهذا كاستدلال الشافعي رحمه الله بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، على ثبوت رؤية الله تعالى من المؤمنين. قال: لما حجب هؤلاء في حال الغضب ثبتت الرؤية للآخرين في حال الرضا. نعم. والمحبة عند أهل السنة والجماعة والسلف الصالح وأئمة الهدى هي ما نعرفه من أنفسنا، ولكن محبة الله ليست كمحبتنا نحن، بل هي محبة كسائر صفاته، الله أعلم بكيفيته، لكن نعلم نحن معنى المحبة. وإذا كانت المحاب بيننا تختلف باعتبار إضافتها وباعتبار قوتها وضعفها، فالاختلاف بين المخلوقات يكون الخلاف بين المخلوق والخالق من باب أولى. ولهذا محبتنا للأشياء الآن تختلف بحسب متعلق المحبة. أنت تحب العسل لإيش؟ لحلاوته. نعم. وتحب صديقك لقربه منك وصداقته، تحب زوجتك لشيء آخر، وهل مجرى تختلف المحبة بحسب متعلقاتها. تحب ولد، نعم، محبة أخرى من جنس آخر. تحب ولدك الصغير لدام صغير يمشي وحليه، نعم، لكن إذا كبر تضعف المحبة الأولى وتنتقل إلى محبة ثانية من نوع آخر. فالمحاب تختلف بإيش؟ باختلاف متعلقها. طيب، إذا كان الله تعالى يحب محبة حقيقية، فما هي المحبة؟ المحبة هي المحبة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في كتابه روضة المحبين، قال: لا يمكن أن تحد المحبة بمعنى أظهر من المحبة من لفظه. يعني مهما قلت هي ميل الإنسان مثلا إلى ما يلائمه، لو قلت ميل الإنسان إلى ما يلائمه هذا ليس المحبة، هذا أثرها ولازمها. ولذلك لا يمكن المعاني النفسية لا يمكن إطلاقا أن تعرف بغير لفظها. طيب، إذن محبة الله عز وجل ثابتة حقيقة، ولكنها لا تكيف ولا تمثل. لا تكيف لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تمثل لقوله تعالى ليس كمثله شيء. طيب، من فسر المحبة بالثواب فهذا محرف، لأنه فسرها باللازم، فسرها باللازم فهو محرف، لأن الإثابة فرع عن إيش؟ عن المحبة. فالصواب أنها محبة حقيقية لكنها تستلزم الثواب والرضا وما أشبه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الخيانة من كبائر الذنوب، من أين أتوقع؟ أنه نعم من قول إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، لأنه إذا رتب على الذنب، إذا رتب على العمل عقوبة خاصة فهو من الكبائر. هذا أحسن ما قيل في حد الكبيرة، وذكره شيخ الإسلام رحمه الله. كل شيء يعلق يرتب عليه عقوبة خاصة فهو من الكبائر، سواء كانت العقوبة لعنة أو غضب أو نفي إيمان أو تبرؤ منه أو غير ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الخيانة، لكون الله تعالى نفى محبته للخائن الأثيم، والترغيب في أداء الأمانة، لأنه إذا وقع الذم على وصف لازم أن يكون المدح إيش؟ في ضده. نعم. ثم قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يستخفون من الناس، من هم هؤلاء الذين سرقوا ولكنهم وضعوا السرقة في بيت آخر خوفا من العار الذي يلحقهم بالسرقة، فهم يستخفون من الناس أن يوصفوا بالسراق، لكنهم لا يستخفون من الله. وأيهما أحق أن يستخفى منه؟ الله عز وجل هو الأحق أن يستحي منه وأن يخاف منه عز وجل. أما الناس فإنهم لا يضرونك ما داما الذي بينك وبين ربك سليما. وقوله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، قوله وهو معهم الجملة هنا حال، حال من أين؟ من الوافي يستخفون ولا من الله؟ من لفظ الجلالة أقرب، يعني ولا يستخفون من الله، والحال أنه معهم. وقوله وهو معهم المعية يعني المصاحبة، لكن معية كل شيء بحسبه. والأصل في معنى هذه الكلمة هي المصاحبة، لكنها تختلف ويختلف مقتضاها بحسب ما تضاف إليه. فيقال مثلا المرأة مع زوجها، ويقال القائد مع جنبه، ويقال المتاع مع صاحب مع حامله، ويقال القمر معنا، ويقال أشياء كثيرة تختلف فيها المعية من موضع إلى آخر. لكن يجمع هذه المعاني كلها، يجمعها المصاحبة، مطلق المصاحبة، وتختلف مقتضياتها بحسب ما تضاف إليه. فالله تعالى مع هؤلاء الذين بيتوا ما لا يرضى من القول، ومع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والمعيتان تختلفان بحسب إيش مقتضاهما ولوازمهما. والله تعالى مع محمد عليه الصلاة والسلام في الغار، ومع موسى وهارون في الرسالة، وتختلف هذه المعية عن معيته مع المؤمنين والمتقين وما أشبه ذلك بحسب ما تضاف إليه. فما الذي تستلزمه هذه المعية في هذه الآية؟ ما الذي تستلزمه المعية في هذه الآية؟ التهديد، تستلزم التهديد بالإضافة إلى الإحاطة، لأن المعاني الخاصة بالإضافة إلى المعنى العام وهو الإحاطة التامة بالخلق. ثم هل هذه المعية حقيقة أو المراد بذلك لازمها؟ الصواب أن المراد بها المعية الحقيقية، وأنه سبحانه وتعالى معنا لكنه في السماء، ولا منافاة بين المعنيين، لا منافاة لثلاثة أوجه. الوجه الأول أن الله تعالى جمع بين هذين المعنيين في القرآن، بل في آية واحدة. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، مع أنه ذكر أنه مستوى على العرش. ولا يمكن أن يجمع الله لنفسه بين وصفين متناقضين أبدا. الوجه الثاني أنه لا منافاة بين العلو والمعية، فإن هذا ثابت في المخلوق فيما تقوله العرب: ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر من أصغر الأجرام مثل السماوية، ومع ذلك هو مع المسافر وغير المسافر وهو في السماء. فإذا جاز اجتماعهما، عن اجتماع حقيقة المعية والعلو في حق المخلوق، فاجتماعهما في حق الخالق إيش من باب أولى. الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماعهما في حق المخلوق فإنه لا ينافي اجتماعهما في حق الخالق، أو لا يقتضي، فإنه لا يقتضي انتفاء اجتماعهما في حق الخالق، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا كانت السماوات السبع والأرضون السبع في يده جل وعلا كخردلة في يد أحدنا، فهل يمكن أن يقاس بالخلق؟ لا يمكن. إذن فنحن نؤمن بأن الله تعالى معنا حقيقة وهو في السماء، يعلم ما في قلوبنا ويسمع ما نقول ويرى ما نفعل، وله السلطة التامة علينا والقدرة التامة، وهذه كلها من مقتضيات المعية، وقد فسرها السلف أو كثير منهم بهذه المقتضيات، فقالوا معنا بعلمه. وهذا لا ينافي أن يكون المراد بالحقيقة، لأنهم يفسرونها أحيانا بالله، كما قال ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير، أن التفاسير الواردة عن السلف قد يكون التفسير باللازم لا لانتفاء الحقيقة المعنى الحقيقي. من فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء بيتوا ما لا يرضى من القول، يعني صاغوه واجتمعوا عليه متى؟ ليلا، لأن البيات لا يكون إلا بالليل. ولهذا في بعض الروايات أنهم جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم في الليل بعد أن طبخوا ما طبخوا من آرائهم، جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فيستفاد نعم يستفاد من ذلك شدة اختفاء هؤلاء، وأنهم لا يحبون أن يطلع أحد عليهم. هل يؤخذ من أننا إذا أردنا أن نخفي شيئا نصنعه في الليل؟ نعم نعم، ربما يأخذ منه. ولهذا في المثل السائر أمر قضي بليل. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الرضا لله. خلنا نأخذ الفوائد إن شاء الله بعد. إثبات الرضا لله عز وجل لقوله ما لا يرضى من القول. وجهه أن نفي الرضا عن هؤلاء يدل على ثبوته لغيره، إذ لو كان منتفيا عن الجميع ما حسن أن ينفى عن هؤلاء. فما هو الرضا؟ نعم، الرضا الثابت لله رضا حقيقي وليس كناية عن إثابتهم كما قاله أهل التحريف، بل هو رضا اتصف الله به حقيقة لكنه ليس كرضانا، بل هو رضا أعظم وأجل ولا يمكن أن نحيط به. وهل أثبت الله لنفسه الرضا؟ يعني هل ذكره لنفسه وأضافه لنفسه على وجه الإثبات؟ نعم، مثل رضي الله عنهم ورضوا عنه. طيب، والله تعالى يرضى من الأقوال، يرضى من الأقوال والأفعال والأشخاص، يعني أن متعلق رضاه يكون إما بالأعمال وإما بالأقوال وإما بالأشخاص، لكن رضاه عن الأشخاص إنما هو لأفعالهم وأقوالهم التي ترضي الله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إحاطة الله تعالى بكل شيء لقوله وكان الله بما يعملون محيطا. فإن قال قائل قدم المتعلق على المتعلق وهذا يفيد الاختصاص، فالجواب على ذلك ما أشرنا إليه سابقا بأن تقديم ذلك لا يعني الاختصاص لكن يعني شدة الوعيد وتعلق الحكم بهذا المقدم، يعني كأن الله تعالى يقول لو لم يكن عالما بشيء لكان عالما بعمله. فيستفاد من يعني فالمقصود من ذلك شدة وعيد هؤلاء وأنه لا يمكن أن يخفى عن الله عز وجل. أما ما ادعيتم أننا لم نفسرها فأنا أقبل دعواه. نعم، أصبر، تقول ما فسرناها. نعم، جاوبت الأسئلة. طيب، نعم، إن شرت على جلد الدرس القادم بإذن الله. نعم، كما قلنا في موضوع هذه النسبة. نعم، هذا دائم ولا بالقراءة؟ لا لا، بالقراءة هي الأصل أنها المبالغة، الأصل أنها المبالغة وهي كثرة الفعل، هذا الأصل. نعم، نعم، لأن فيه روايات أخرى زائرات. نعم، لا يقر عليه. أين؟ نعم، مثل الكذب لا يمكن أن يكذب ولا يمكن أن يخون. إحنا ذكرنا هذا، ما ذكرنا ذلك؟ نعم، موسى عليه الصلاة والسلام قتل نفسه بغير حق. المهم كل ما يناقض الرسالة هذا ممتنع. أما الرسول ما نعلم أنه فعل عليه الصلاة والسلام شيء من الكبائر، فعل أمورا اجتهادية تعجل فيها مثل إذنه للمنافقين، تحريم ما أحله له، وأشد شيء ما حصل في قضية زيد بن حارثة. هل المجادلة الذين كيف؟ ما تقولون؟ المجادلة عن الذين يختنون أنفسهم، إيش السنية؟ الذين يختنون أنفسهم هل هي من الكبائر؟ أنا عندي في هذا الشك، يعني من أعان شخصاً على كبيرة ولم يشارك فيها فالإنسان يتوقف في أن يكون فعله من الكبائر، فقد يقول أنه من الكبائر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقالهم سواء. وقد يقال إنه لا يمكن أن يكون مثل فعل كبيرة لأنه لم يباشر الدم وإنما أعان عليه، فهو على خطر في رأيي، أنه على خطر. نعم. نعم نعم، لأن هذه أشد بالنسبة للاستخفاف بالله عز وجل وبالرسول عليه الصلاة والسلام، وسيأتي شرح أنهم هموا أن يضلوا الرسول عليه الصلاة والسلام. ما في شك إن هذا لهم ولغيرهم، كل إنسان يكون المخلوق عنده أشد من الخالق فيستخفي من المخلوق ولا يستخفي من الله، لا شك إنه في شبه من هؤلاء. لا هذا ما هو من هذه الناحية، لكن الإنسان مثلا يريد أن يفعل ذنبا فيكتمه عن الناس ولا يكتمه عن الناس ولا يكتمه عن الله. أي ويعمل ما يخلصه منه، ما في شيء يعني. نعم. الواحد نعم، لأن الإصرار على الخيانة ما في إشكال، حتى الصغائر إذا أصر الإنسان عليها صارت كبائر. هنا نحن ما أجبنا عن هذا يا جماعة، يقول إن الصفات الأفعال الاختيارية فيها شبهة، لأن لو كانت كمالا لكان متصفا بها أزل وأبدا، وإن كانت نقصا فإنه لا يمكن أن يتصف بها وهي نقص. هذا بحثناه وأجبنا عنه، وقلنا إنها هي في حال وجود أسبابها كمال، وفي حال انتفاء أسبابها نقص. لو غضب الله تعالى بدون أن يكون هناك سبب للغضب لصار نقصا، وإذا غضب مع وجود مقتضى الغضب صار كمالا. هذا إذا جادلناهم بالعقل، أما بالسمع فنقول الله تعالى أثبت لنفسه ذلك فعلينا أن نثبته. أثبت نفسه استوى على العرش ورسوله أثبت أنه ينزل للسماء الدنيا، خلاص يكفي هذا، لكن حتى في العقل نجادلهم ما في مانع. تقول يسكن، هكذا قلت. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم الله يحييك. الآن نبدأ قريبا. ها السؤال، هل هو ساكن أو غير ساكن؟ إذن أنا من هذا الشرق فيكون متمتع. الدرس اليوم في التفسير يا أخ عادل. أي نعم، الدرس في التفسير ثم بعده الكافي إن شاء الله. نعم، من أحسنكم قراءة؟ أنت ضعفهم؟ لا نرى أحسنهم. من العودة؟ عبد الله عوض. يلا عبد الله، وقفنا على آخر ما درس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أن يضلوك لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أحسنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. نعم، تكلمنا على المعية، أخذنا الفوائد، لكن المعية وأقسامها. طيب، نعم، ايش ودخلت من ايش ما شرحت كم من فوائد ولم نكملها هي. طيب، ها ايش الاعراب؟ اي اي. طيب، نأخذ ما بقي من فوائد قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذا إلى آخر. معية الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى أقسام: معية يقصد بها بيان الإحاطة، أي بيان إحاطة الله تعالى بكل شيء، ومنه قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، إلا ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كان. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: قد سمع الله قولا، لا ليس فيها المعية، وتارة يراد بها التهديد كما في هذه الآية: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وتارة يراد بها النصر والتأييد معلقة بوصف ومعلقة بشخص. مثالها مثال المعلقة بالوصف قوله تبارك وتعالى: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين اصبروا إن الله مع الصابرين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية تقتضي النصر والتأييد. اجلس لنا أخانا. هذه معية تقتضي النصر والتأييد لكنها مقيدة بإيش؟ بوصف. ومعية تقتضي النصر والتأييد مقيدة بشخص، مثل قوله تعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا. فهذه معية تقتضي النصر والتأييد والحفظ والكلاءة لكنها مقيدة بشخص. وهنا نسأل هل المراد بالمعية حقيقتها أو لازمها؟ نقول المراد بها حقيقتها، ولكن السلف يفسرونها دائما باللازم، كما قالوا إن المعية هي العلم، فهو معهم بعلمه، ولكن هذا تفسير لها ببعض مقتضياتها، فإن مقتضى المعية العلم والسمع والبصر والإحاطة والسلطان والقدرة وغير ذلك، لكنها هي معناها حقيقي، وما فسره السلف بها فهو تفسير باللازم. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير يقول إن السلف قد يفسرون الشيء بلازمه. فإذا قلنا إنها حقيقة، فهل هذا يعني أننا ذهبنا إلى ما ذهب إليه أهل الحلول الذين قالوا إن الله معنا بذاته في أمكنتنا؟ الجواب لا، بل نحن ننكر هذا غاية الإنكار، ونقول إنه ضلال، بل إنه كفر، وإنما نقول إنه معنا حقيقة وهو في السماء، لأن الآيات، بل لأن الأدلة السمعية والعقلية كلها تدل على أن الله في السماء، ولا ينافي ذلك أن يكون معنا لوجوه ثلاثة. الأول أن الله تعالى جمع بينهما في وصفه نفسه، ولا يجمع الله تعالى بين متناقضين. ثانيا أن العلو والمعية ممكنان في حق المخلوق، كما يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، أو النجم الفلاني معنا، بل أحيانا الجبل الفلاني معنا، ومع ذلك فهو في مكانه. فالقمر في السماء والنجم في السماء والجبل بعيد وما أشبه هذا. ثالثا، لو فرض أن بين المعنى الحقيقي للمعية وبين العلو منافات في حق المخلوقات، فليس في ذلك ثابتا في حق الخالق، لأن الخالق ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فهو كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية: هو علي في دنوه، قريب في علوه. طيب، وذكرنا أيضا من فوائد الآية إثبات الرضا لله، أليس كذلك؟ تكلمنا عليه. طيب، ذكرنا أيضا إحاطة الله عز وجل بكل شيء، وذكرنا لماذا قدم بما يعملون، والمعروف أن تقديم المعمول يدل على الحصر، والله محيط بكل شيء، فلماذا خصه بما يعملون؟ من باب التهديد، وأن ما فعلتم لا يخفى على الله عز وجل. ثم قال: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. ها للتنبيه، وأن مبتدأ، وهؤلاء إما منادى محذوف الأداة والتقدير يا هؤلاء، وعليه فيكون قوله جادلتم هو خبر المبتدأ، وإما أن تكون هؤلاء هي الخبر، ها أنتم هؤلاء، ويكون تكون الجملة جادلتم في محل نصب على الحال، أي ها أنتم مجادلين عنهم في الحياة الدنيا. والإشارة في قولها أنتم، الإشارة إلى قوم الرجل الذي سرق درعا واتهم به رجلا من اليهود، كما ذكرناه في تفسير الآية: جادلتم عنهم، وهم قد جادلوا عن رجل واحد، لكن هذا الجدال عن الرجل الواحد هو حقيقة جدال عن الجميع، لأن وصمة سرقة لرجل من القبيلة هو وصم إيش لجميع القبيلة، إذ يعيرون بذلك، فيقال منكم السراق كفلان مثلا. ولهذا قال جادلتم عنهم، والمجادلة إنما كانت عن شخص واحد في الحياة الدنيا. وقد يكون الجدل فيه الغلبة ولو بالباطل في الحياة الدنيا، لأنه قد يجادل الإنسان بالباطل ويأتي بكلام فصيح بين يلبس به الحق بالباطل وينجح. لكن فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ ومن هنا استفهام بمعنى النفي، أي لا أحد يجادل الله عنهم يوم القيامة. والاستفهام إذا جاء في موضع النفي فإنه يكون أبلغ من النفي المجرد، وذلك لأنه يكون نفيا مشربا بالتحدي، كأن القائل يقول إذا كان هذا الأمر ممكنا فأتني به. فلهذا مجيء الاستفهام في موضع النفي يكون أشد في النفي، لأنه مشرب معنى التحدي. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ والجواب لا أحد، ولا يستطيع أحد أن يجادل عنهم، وذلك لأنه لو فرضنا أن أحدا جادل شهدت عليه جوارح يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. فأمن يكون عليهم وكيلا، أي ذا وكالة وولاية يدافع ويمنع وينصر، والجواب لا أحد. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أن المجادلة والمخاصمة في الباطل إن نفعت في الدنيا فلن تنفع في الآخرة. تأخذها جابر. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الناس قد يتناصرون بالباطل، لأن هؤلاء القوم جادلوا بالباطل وهم يعلمون أن صاحبهم سرق، بقوله فمن ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. ومن فوائدها تحريم المحاماة إذا علم المحامي أن صاحبه مبطل، وجه ذلك أن الله أنكر على هؤلاء أن يجادلوا عن صاحبهم. أما إذا كان المحامي يريد أن يدافع عن الحق لإثباته فهذا جائز، بل قد يكون واجبا، كما لو وكلك شخص لا يعرف ولا يكاد يبين أن تدافع عنه فهذا لا بأس به. ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات اليوم الآخر وهو يوم القيامة، لقوله فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. ومن فوائد الآيات الكريمة أن المجادلة يوم القيامة بالباطل لا تنفع، وصاحبها مخصوم، ومن ثم يجب الحذر مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. فإننا نعلم أن من كان الله خصمه فهو مخصوم بكل حال. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، وأن من حاول أن يخفي عن الله شيئا فإنه قد ظن بربه ظن السوء، ومع ذلك لن ينفعه هذا الظن، لقول فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ثم قال الله عز وجل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الحمد لله. من يعمل سوءا أي بغيره أي ما يسوء غيره كما يدل على ذلك كما يدل على هذا أن الآيات كلها في سياق قصة معينة فيكون المراد بالسوء إيش ما يسوء الغير كاتهام هؤلاء باليهودية بالسرقة أو يظلم نفسه أو يظلم نفسه يعني بالمعاصي لأن المعاصي ظلم للنفس إذ أن النفس عندك أمانة يجب عليك أن ترعاها حق رعايتها فإذا عصيت الله فقد ظلمتها ولهذا قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان لماذا؟ إنه كان ظلوما جهولا إذن يظلم نفسه بالمعاصي التي بينه وبين ربه يعمل سوءا يسيء به إلى غيره ثم يستغفر الله وهنا إشكال نحوي يستغفر الله لماذا كسر وهو فعل والمعروف أن الكسر من علامات الأسماء نعم لعله طيب والمرجوح لأن لعله تريد أن هذا راجع والمرجوح ماتت نعم يعني متوقع هو أنت قلت هو كذلك والكذب لك تقتضي مساواة ما قلت لما قال نعم يقينا طيب يرد علينا إشكال آخر كيف عطفت على يعمل ويعمل مجذومة ويستغفر مكسورة هي مجزومة والحركة هنا عارضة طيب من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله أي يطلب مغفرة الله عز وجل بحاله ومقاله بحاله ومقاله أما المقال فظاهر يقول اللهم اغفر لي أو استغفر الله وأما الحال فأن يكون آتيا بشروط التوبة الخمسة وهي الأخ أي نعم أي نعم شروط التوبة خمسة ابدأ بها أولا فأولا أولا فأول أولا فأول ترك الذنب يقلع الذنب يقلع أنا أتكلم عن شروط التوبة قبلها شيء إن شاء الله لن تهمك بأنك لم تتوب إن شاء الله تائما أولا هات الشرط الذي ينبني عليه العمل أحسنت بارك الله فيك الإخلاص يعني بأن لا أهمله على التوبة مراعاة واحد من الناس ثانيا لا قبله يقل عن الذنب وترك العمل جزاك الله خير خالد أن يندم ويقع في نفسه حسرة على فعل الذنب الثالث نعم أن يقلع عن الذنب الرابع العزم على أن لا يعود والخامس أن أكون في وقت التوبة أي في الوقت الذي تقبل فيه التوبة بس اصبر الآن طيب إذن يستغفر الله أن يطلب المغفرة بإيش؟ بحاله ومقاله، فيقول اللهم اغفر لي. فما هو المغفرة؟ المغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، وليست الستر فقط، لأن الاشتقاق يدل على أنه لا بد من ستر ووقاية، إذ أنها مأخوذة من المغفر، والمغفر ما يغطى به الرأس من الفولاذ ونحوه لاتقاء السهام، فيحصل به ستر ووقاية. وأقول لكم إنها مشتقة من المغفر لأن الأصل أن المعاني مأخوذة من الأشياء المحسوسة، فلهذا تجد علماء اللغة يعيدون المعاني إلى إيش؟ إلى الأصول المحسوسة، يقول مشتق من كذا. وأصل ذلك على ما قيل أن الإنسان إنما صار يتكلم تقليداً لما يسمع حوله من صرير الرياح وحفيف الأشجار وما أشبه ذلك، هكذا قيل مع ما علم الله عز وجل آدم من الأسماء. إذن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه. ثم يستغفر الله، يقول اللهم اغفر لي أو أستغفر الله، يجد الله غفورا رحيما. يجد هذه جواب الشرط، جواب منع، ولذلك صارت مجزومة، حركت بالكسر لالتقاء الساكنين. المعنى يجد الله غفورا رحيما أن الله يغفر له، والغفور هو ذو المغفرة كما قال تعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، والرحيم هو ذو الرحمة كما قال تعالى وربك الغفور ذو الرحمة. فأنت إذا استغفرت الله عز وجل وتبت إليه على الوجه الذي أرضاه فستجد الله غفور رحيم، فستجد الله غفور رحيم. وأظن لا حاجة إلى أن نتكلم عن أقسام الرحمة لأنها سبقت إيش؟ مراراً وتكراراً. أفهمتم هذا؟ لا إله إلا الله. الرحمة تطلق على صفة الله عز وجل وعلى آثار الصفة، أي على الشيء المخلوق، تطلق على الرحمة التي هي صفته وعلى آثار الرحمة التي هي خلقه. أما الأول فهو الأصل، أن الرحمة صفة من صفات الله عز وجل، وأما الثاني فمنه قوله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. ليس المعنى الرحمة التي وصفه، لأن الرحمة مخلوق بائن. ومن ذلك أيضا على قول بعض أهل العلم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، ينشر رحمته يعني النبات وما يحصل من الرزق بالماء النازل من السماء. أما الرحمة التي وصفه التي هي وصفه فإنها تنقسم عند أهل العلم إلى قسمين، عامة وخاصة. فالعامة هي تشمل كل مخلوق، والخاصة هي المختصة بالمؤمنين والتي يتصل بها أو والتي تتصل بها سعادة الدنيا والآخرة. الرحمة العامة رحمة لعموم الناس أو لعموم الخلق في الدنيا، ولهذا نجد أن الكفار لهم لله تعالى عليهم رحمة، رزقهم، أمدهم، أعطاهم عقولا، أي عقولا يدركون بها لا عقول رشد وتصرف، وهذا عام. وكلما مر بك من ذكر اسم الرحيم فالمراد به العام، ويدخل بضمير الخاص. أما إذا خص فهو الخاص كقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وهذه رحمة خاصة بالمؤمنين. العجب أن الأشاعرة أنكروا وصف الله بالرحمة وأثبتوا له الإرادة، قالوا لا يجوز أن نثبت لله رحمة، لأن الرحمة رقة ولين ولا تلق بالخالق. نعم، وهذا بناء على أصلهم الفاسد، وهو أنهم يتلقون ما يعتقدون في ربهم من عقولهم الفاسدة أيضا، لأن الدليل الصحيح لا يناقض العقل الصريح. يقول لا تصف الله بالرحمة، فمعنى الرحيم عندهم المنعم أو مريد الإنعام. المنعم لأن النعمة إيش؟ منفصلة بائنة مخلوقة. أو مريد الإنعام لأنهم يثبتون الإرادة. وسبحان الله، انظر للعقل المتناقض، يقول الإرادة دل عليها العقل بواسطة التخصيص، يعني تخصيص بعض المخلوقات في شيء من الأشياء تدل على الإرادة. كون الآدمي على هذا الوصف والحصان على هذا الوصف، ما الذي جعل هذا على وصف وهذا على وصف؟ إرادة الله عز وجل. قالوا إن تخصيص المخلوقات بما تختص به يدل على إرادة الله. والاستدلال بهذا على الإرادة استدلال خفي لا يدركه إلا طلبة العلم بعد أن يقرأوا أيضا. ولا يثبتون الرحمة التي آثارها يعرفها الخاص والعام، الليل والنهار والمطر والأشجار والأنهار والبحار، كل يعرف أن هذه من رحمة الله. ولذلك تجد العام إذا أمطر الماء السماء يقول مطرنا بفضل الله ورحمة، ولا يشك في هذا. لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. طيب، في هذه الآية الكريمة فوائد. أولا، أن من أساء إلى غيره ثم استغفر الله غفر الله له، وحينئذ يشكل علينا أن العلماء قالوا إن الدواوين ثلاثة، منها ديوان الخلق يعني المعاملة مع الناس، هذا لا يغفره الله، لا يغفره الله عز وجل. ولكن ظاهر النصوص أنه إذا صحت التوبة غفره الله، إذا صحت التوبة. والدليل لهذا قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. مع أنه ذكر القتل، فإذا تاب الإنسان من القتل توبة تمت شروطها فإن الله يغفر له. ومن شروط التوبة في القتل أن يسلم نفسه لأولياء المقتول، فإذا سلم نفسه لأولياء المقتول فقتلوه أو عفوا عنه مع ندمه على ما فعل واستغفاره لربه، فإن حق المقتول يتحمله الله عنه يوم القيامة. عرفتم؟ لأن إيفاء المقتول حقه في هذه الصورة متعذر، والقاتل الذي صحت توبته يقول في نفسه: لو أمكنني أن أستحل الميت لفعلت، لكني أنا الآن لا أقدر على أكثر من أن أسلم نفسي لأولياء المقتول، فهذا يتحمله الله عنه. طيب، لو أن أحدا سرق مالا من شخص فهذا عمل سوءا في غيره وتاب من ذلك، هل يتوب الله عليه؟ نعم، إذا تم شروط التوبة. ومن شروط التوبة أن يرد المال لصاحبه، فإذا رد المال لصاحبه فقد تاب. وعلى هذا فنقول ظاهر الآية هنا وغيرها أيضا من النصوص أنه متى صحت التوبة حتى في حقوق الآدمي التي لا يستطيع أن يتخلص منها فإن الله تعالى يقبل توبته. من فوائد الآية الكريمة أن الإنسان تصح توبته من الذنب ولو تكرر، ما أدخل العموم من يعمل سوءا ثم يستغفر، وهذا عام في من تكرر منه ذلك أو لم يتكرر. ويدل لهذا الحديث الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا أذنب فاستغفر الله فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت لعبد، ثم عاد ثانيا ثم ثالثا إلى أن قال الله له فليعمل ما شاء، فليعمل ما شاء. فهذا يدل على أن التوبة تثبت وتقع من الله عز وجل ولو تكرر الذنب. ولهذا قال العلماء من شروط التوبة أن يعزم على أن لا يعود، لا أن لا يعود. فإذا عزم أن لا يعود فقد صحت توبته، وإذا عاد لم تبطل توبته الأولى بل توبته الأولى صحيحة، وعليه أن يجدد توبة ثانية للذنب الثاني. ومن فوائد الآية الكريمة أن المعاصي ظلم للنفس بقوله أو يظلم نفسه، وهذا شيء ثابت مكرر في القرآن. قال الله تعالى وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن الإنسان هو الظالم لنفسه إذا عصى الله. ومن فوائدها أن الإنسان قد يكون عدوا لنفسه، تؤخذ بن داود نعم أنه يظلم نفسه والظالم لك عدو لك، فالإنسان عدو نفسه، كما أن أقرب الناس إلى الإنسان قد يكون أعداء له، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، فأنت احذر نفسك فإنها عدو. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يقبل من عبده الاستغفار إذا تمت شروطه، أي بلسان حاله ومقاله، لقوله يجد الله غفورا رحيما. أنت استغفر، أصدق في استغفارك ستجد الله عز وجل غفورا رحيما. ثم قال عز وجل ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. خلاص نقف على ذا. نعم الجدل ليس مذموما على كل حال، الجدل الذي كقوله تعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق هذا مذموم وباطل، والجدل الذي يراد به إثبات الحق هذا محمود وواجب. قال الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الرسول عليه الصلاة والسلام أنا زعيم ببيت في رمض الجنة لمن ترك المراء ومن كان مراء. نعم هذا غير المراء في الدين. ثم لاحظ أن المراء غير الجدال، المراء هو الذي يقصد المجادل فتل الخصم بحق أو بغير حق. نعم نعم في قوله تعالى هؤلاء جاءوا عنهم المراد انهم القبيله لعار الحق، هل يمنع الشيخ مالك لان نقول الايه هنا عامه الامه كامله، هذا نهي الامه عن يجادل يعني يجادل عن الاقليه؟ لا ما استقيم.